الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين وإله الأولين والآخرين ذو القوة المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن هذا العصر الذي نحياه عصر مضطرب، تتصارع فيه القيم وتتصارع فيه الحضارات وتتصارع فيه المبادئ، كل يريد أن تكون له الغلبة وأن تعلو فوق هامات الناس قدمه، وكل يريد أن يسخر العالم لصالحه وأن يستحوذ على إمكاناته التي جعلها الله رب العالمين فيه. لا شك أن هذا العالم الذي نحيا فيه عالم من الصراعات المتناقضة، ولا شك أن العالم الذي نحياه اليوم فيه من المتناقضات ما يجعل الحليم حيران، وما يستعصي على أن يفهمه لبيب. آتاه الله رب العالمين الحكمة ومتعه الله رب العالمين بعذوبة البيان. فمن هذه المتناقضات مما يحدث في عصرنا هذا وفي كوننا الذي قدر الله رب العالمين أن نكون فيه، أنه لو وقع اعتداء على كلب ضال في عاصمة أوروبية لقامت مسيرات احتجاج صاخبات من جمعيات الرفق بالحيوان. وفي الوقت عينه تم دفن 90,000 من المسلمين من أهل البوسنة والهرسك في 87% من المقابر الجماعية، ثم طحنت عظامهم ولحومهم وجعلت طعاما للخنازير. وهذا تناقض صارخ لا يمكن بحال أن يفهمه إنسان، وهذا أمر معكوس يستعصي أن يعبر عنه بيان. ومن التناقضات التي تحدث أيضا في كون الله رب العالمين الذي نحياه أن 13 مليون من اليهود يقفون بإزاء 1,000,000,000 من المسلمين، ثم تجد الذلة محيطة بالعدد الغالب والكم الوفير، تناقض صارخ لا يمكن أن يحله إنسان بحال. بل إن الإنسان يقف أمام قول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقف الإنسان أمام هذه الآية الكريمة من كتاب الله رب العالمين حائرا. إن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالتمكين في الأرض وبالاستخلاف فيها كما ذكر الله رب العالمين: يعبدون الله رب العالمين غير مشركين به. ثم لا تجد ظلا لذلك في أرض الله رب العالمين الفسيحة، ويقف الإنسان مشدوها مبهوتا: أوليس في المسلمين اليوم على كثرة أعدادهم وهفرة عديدهم من تنطبق عليهم آيات الله رب العالمين هذه المكرمة في كتابه العظيم؟ إن الله تبارك وتعالى هو صادق الوعد، لا يخلف الله رب العالمين الميعاد. إلا أن الله رب العالمين جعل وعده مشروطا بشرط، فإذا ما تحقق الشرط تحقق الوعد، وإذا ما تخلف الشرط فلا مجال لقيام الوعد لتخلف شرطه. إن الله رب العالمين يشترط في الممكنين في الأرض الذين يبدلهم الله رب العالمين من بعد خوفهم أمنا، والذين ارتضى الله رب العالمين لهم الإسلام دينا، يشترط الله رب العالمين فيهم شرطين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، إلى آخر موعود الله رب العالمين في هذه الآية الكريمة المطهرة. إيمان وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم يأتي وعد الله رب العالمين المذكور في هذه الآية المكرمة متحققا إذا ما تحقق شرطه، وإذا ما قامت في دنيا الله رب العالمين أسبابه. ويا لله العجب، هؤلاء 1,000,000,000 مسلم في دنيا الله رب العالمين ممن ينطقون بدءا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا ينطبق على هؤلاء ولو في كم من ضئيل منهم قول الله رب العالمين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات؟ أولا يخرج من هؤلاء على كثرة عديدهم ووفرة عددهم كم يصدق فيهم إيمان وعمل صالح كما هو مقتضى وعد الله رب العالمين الحق؟ إنه لأمر عديد، إلا أن الأسباب الداعيات ما زالت إلى يوم الناس هذا عاملة في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الاستعمار الصليبي في أخريات القرن 18 وفي بدايات القرن 19 وفي جملة القرن 20، إن الاستعمار الصليبي عندما داهم أرض المسلمين كان يسير فيهم على قاعدة هي سنة فرعون المذكورة في كتاب الله رب العالمين، فرق تسد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فرق تسد، هي سنة فرعون التي سار عليها الاستعمار في ديار الإسلام، وما زالت عاملة على توزيع جغرافي لديار المسلمين، ما زالوا متناحرين بينهم. وإنك لتقف اليوم مشدوها بعجب عاجب، كيف أن هذه الشرذمة من اليهود تفعل هذه الأفاعيل في أقدس مقدسات بعد مكة والمدينة من ديار الإسلام ودنيا المسلمين؟ ومن عجب أن يأتي هذا الحدث الفاضح الشائن المهين في زمان يعده المسلمون إن حقا وإن باطلا، في زمان هو عند المسلمين في جملتهم على اختلاف طوائفهم وعلى تباين ديارهم، في زمان هو عند المسلمين مواكب بذكرى كريمة لحدث جليل في إسلام المسلمين وفي شرع الله رب العالمين العظيم، في ذكرى مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحرم القدسي الأشرف، إلى حيث ذهب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع الله له الأنبياء والمرسلين، فصلى بهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اختلاف شرائعهم واتحاد ملتهم على أنه لا إله إلا الله، ثم إنه تتباين عندهم الشرائع وأما الأصل في دين الله رب العالمين فواحد، جمعهم الله رب العالمين لكي يأتموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكي يقدموه إماما في هذا الموطن الذي تعددت فيه رسالات السماء لبني إسرائيل، لكي يعلن الله رب العالمين للبشرية إعلانا عمليا أن رسالات الله رب العالمين جميعا قد ألقت زمامها بين يدي خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرء يقف حائرا مشدوها، سبحان الله رب العالمين، كيف اجترأ على انتهاك هذه الذكرى في هذا الوقت بعينه في هذا المكان بذاته؟ لا متوقعون ان تقوم للمسلمين قائمة يمكن ان يأتي منها ضرر يحيط بهم او ان يمسهم من المسلمين ما يسوءهم، وانا لله وانا اليه راجعون. وما ذلك الا لان المسلمين تخلوا عن دين الله رب العالمين الذي به النصر على الاعداء، والذي به التمكين في الارض، والذي به الاستخلاف فيها كما اخبر الله رب العالمين في وعده العظيم. عباد الله، ان اليهود قوم من اهل السحت الكالون للسحت كما اخبر الله رب العالمين، ثم انهم قوم بهت كما شهد عليهم رجل كان حبرا من احبارهم، ثم انه اناب الى الله رب العالمين واسلم والقى زمامه لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر عبد الله بن سلام رضوان الله عليه عندما جاء يعلن اسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، ان اليهود قوم بهت، يعني انهم قوم من اهل الزور، يبهتون من امامهم بالكذب الصراح، وياتون امامه بالفرية الشنيعة التي تبهته، فيقف لا يحير جوابا ولا ينبس ببنت شفه: يا رسول الله، ان اليهود قوم بهت، واني اريد ان تسألهم عني، وانا متوال عنهم لا يبصرونني، ثم اخرج بعد ذلك فاعلن اسلامي بين ايديهم وامامك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما اردت. واستدعى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احبار اليهود وعلماءهم لانقاطني مدينة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل عبد الله بن سلام خلف حجاب، ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، فقال لهم متسائلا: ما تعدون عبد الله ابن سلام فيكم؟ فقالوا: هذا حبرنا وابن حبرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وتقينا وابن تقينا، الى اخر هذه الاوصاف التي مدحوا بها عبد الله وهو لها اهل رضوان الله عليه. فخرج عبد الله من وراء الستار وقال: يا رسول الله، اشهد اني اشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فاقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون: يا محمد، الا تعلم ان عبد الله هذا القائم بين يديك انه فاجرنا وابن فاجرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وفاسقنا وابن فاسقنا، وغيروا الشهادة التي شهدوها منذ يسير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناظرا لعبد الله: أن صدقت يا عبد الله؟ وقال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم به؟ نعم، إنهم يعتدون على حرمات المسلمين، عدة عشرات مئات من المسلمين بين صريع وجريح، وكل ذلك يعدونه بافترائهم سببا مباشرا لاعتداء المسلمين على الدم اليهودي الذي يعدونه دما لا كالدماء، دما يعدونه تجري فيه نفحة قدسية تسري اليهم من السماء بزعمهم وكذبوا. انهم الا اخوان القردة والخنازير. عباد الله، ان المسلمين جميعا على اختلاف مناحيهم ومشاربهم حكاما ومحكومين حكومات وشعوبا، ان المسلمين جميعا في خندق واحد، ولا عاصم لهم من هذا الامر الطامي الذي بلغ فيه السيل الربا وجاوز فيه الماء الطبا، لا عاصم فيه للمسلمين اليوم من امر الله رب العالمين الا باذن الله رب العالمين، وذلك بان يتحد المسلمون جميعا وان يصيروا على قلب رجل واحد كما ارادهم الله رب العالمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما اراد لهم نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول النبي الاكرم صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. عباد الله، اعلموا ان الانسان لا يصيبه شيء مما يكره الا بذنب، ولا يرفع عنه شيء اصابه مما يكره الا بتوبة يحدثها لله رب العالمين. فما من شوكة تشاكها، وما من هم ولا غم ولا كرب ولا حزن ولا غيب يحيط بك وينزل بساحتك الا بذنب اسلفته ويعفو الله عن كثير. وان محمد بن سيرين وهو من خير التابعين لما ركبه الدين في اخريات عمره كان حزينا حزنا ممضا، كأنما يتقلب على الجمر، لا من اجل هذا الذي نزل به، وانما لان ما نزل به في زعمه بل في يقينه كان بذنب احدثه من 40 سنة، كما قال رحمة الله عليه، يقول: ما هذا الا بذنب احدثته منذ 40 سنة. كذلك كان علماؤنا يقولون في صدر الامة الصالح رحمة الله عليهم اجمعين ورضوانه. فعن ابي علي الدقاق قال: كنت واقفا يوما انظر الى غلام نصراني حسن الصورة اغرب، فجاء الي شيخي فقال لي وقد رآني اليه ناظرا: ما وقوفك هاهنا؟ فقلت: يا عم، اما ترى الى هذه الصورة الحسنة الجميلة؟ كيف يعذب الله رب العالمين هذه الصورة الجميلة بالنار؟ قال: فضرب بيده بين كتفيه وقال: لتجدن في الدهر، يعني عاقبته وثمرته ونتيجته بعد حين. قال: فما زلت اراقب تلك النتيجة وذلك الغب حتى نسيت القرآن او قال انسيته بعد 40 سنة. قال: نمت ليلة ثم انتبهت فاذا القرآن قد محي من صدري جملة فليس في صدري منه آية، وانا لله وانا اليه راجعون. ان عمر بن الخطاب اي فاروق رضوان الله عليه لما زلزلت المدينة على عهده وكان فيها رضوان الله عليه مقيما، وضع يده على ظهرها فاستقرت وسكنت، ثم اقبل على اصحابه وساكنيها فقال: والله ما هذا الا بحدث احدثتموه، والله لئن عادت الى مثل هذا لا اساكنكم فيها ابدا. مع ان عمر رضوان الله عليه لا خوف عليه من امثال هذه الامور، كيف وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عثمان وابو بكر رضوان الله عليهم جميعا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم فوق احد، فرجف بهم احد وزلزل بهم جبل احد. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسكن احد، فان عليك نبيا وصديقا وشهيدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى مثلها وعلى هذا الدرب ذاته سار الصالحون من بعد. كان ابراهيم بن ادهم رحمة الله عليه واقفا يوما فوق جبل ابي قبيس ومعه سلة من اصحابه، فقال لهم معلما: لو ان وليا من اولياء الله الصالحين قال لجبل: زل من مكانك وتحرك، لزال وتحرك. قال راوي هذه اي واقعة كما اخرج ابو نعيم في حليته، قال: ما قال ابراهيم ذلك وما فرغ منه الا وقد تحرك ابو قبيس، فضرب عليه وقال له: اسكن فما اياك عنيت، وانما هو مثل اضربه. رحمة الله عليه. عباد الله، انه لا مخلص من هذا الكرب المحيط بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الا بالخروج من الذنوب، لانه لا يحدث كرب من الكروب، ولا يقع مكروه من المكروهات، ولا ينزل امر يسوء المسلمين من غلاء او من رفع هذا الامر الذي ينعم الله رب العالمين به على الناس، فاذا هم في هناء، واذا هم في اطمئنان، واذا لهم قرة العين. لا يرفع الامن من امة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تنزل بهم المجاهات الا بالذنوب والمعاصي، لان العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما صح ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يستدر الرزق من السماء الا طاعات الله رب العالمين. عباد الله، ان الكروب التي تحيط بالمسلمين سببها عصيان المسلمين لامر الله رب العالمين، ولا رافع لها من دين الله رب العالمين من احد، ولا يرفعها الله رب العالمين الا بالطاعات والبعد عن السيئات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. انظروا الى قول الله جل وعلا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ايمان في تقوى وتقوى في ايمان، لو انهم امنوا ايمانا صحيحا واتقوا الله رب العالمين تقوى صحيحة، لانزل الله رب العالمين عليهم بركات مفتوحا ابوابها ومفتحة عليهم ابوابها بشهادوا بها من السماء والارض. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، كما اخبر الله رب العالمين بحق اهل الكتاب: لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. عباد الله، ان الله رب العالمين لا يغلي الاسعار ولا يظهر الفساد في الارض الا بسبب ما قدمت ايدي الناس وكسبت ايديهم في دنيا الله رب العالمين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف آمنة مطمئنة، فهذا الامن والاطمئنان يذيقها الله رب العالمين بسبب عصيانها لله رب العالمين لباس الخوف بما قدمت ايديها، وياتيها رزقها رغدا من كل مكان فتذوق لباس الجوع بما قدمت الايدي وبما كسبت النفوس. عباد الله، ان مما افلح فيه الاستعمار الصليبي في ديار المسلمين ان جعل الاراء متبلبلة، ولذا لا تجد مسلمين على قلب رجل واحد الغيب إلا من عصم الله رب العالمين. وأين أخوة الإيمان التي ذكرها الله رب العالمين في محكم التنزيل؟ إنما المؤمنون أخوة كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل وكما أمرنا الله رب العالمين. وكونوا عباد الله إخوانا، أن يكونوا إخوانا متحابين في الله رب العالمين، لا يتدابرون ولا يتباغضون ولا يتجاجرون ولا يتلاحون ولا يتصارعون ولا يتحاقدون ولا يتحاسدون ولا يتهارشون ولا يتعاركون، وإنما ينزل الواحد منهم عن حقه لأخيه طيبة به نفسه حسبة لله رب العالمين وإرضاء لجناب سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، اعلموا أن بعض أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أبو ذر رضوان الله عليه لما عير بلالا بأمه فقال يا ابن السوداء، وقالها قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو ذر ماثلا بين يديه قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله على كبر سني؟ قال على كبر سنك. فوضع أبو ذر خده على الأرض وأقسم بالله رب العالمين لا يرفع خده عن الأرض حتى يخأ بلال على خده الآخر بنحله، رضوان الله على أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أين أخوة الإسلام التي أمرنا بها الله رب العالمين والتي أمرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد قال قائل من الصالحين لبعض من ادعى أنهم إخوة متحابون في الله رب العالمين، فقال أيدخل أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ منه ما شاء من الدراهم والدنانير، لا يعد أخاه أقوم وأحرس وأجدر بهذا المال من نفسه؟ يعني لا يعد صاحب المال أجدر بالمال من نفسه ويعد لحال نفسه حقا في هذا المال كصاحبه بل أكثر حقا منه؟ قال أتفعلون ذلك؟ قالوا لا. قال فلستم بإخوان إذن. عباد الله، إن الأخوة في الله رب العالمين قد مثلت عمليا في بعض غزوات المسلمين لما أن قدر الله رب العالمين على 7 من فرسان المسلمين أن يجرحوا جراحا بالغات، وأتى آت دماء لهؤلاء المحتضرين وكل يتلهث على قطرة منه وهو في سياقة الموت، فيسمع أنة أخيه فيقول للذي أتاه بالماء اذهب به إلى أخي فهو أولى به مني، فيسمع الثاني أنة الثالث فيقول للآتي بالماء اذهب إليه حتى يدوع الماء حتى يعود الماء إلى الأول فإذا هو قد مات، وإلى الثاني فإذا هو قد مات، وإلى السابع فإذا هو قد مات. والله رب العالمين يشهد صنيعهم، والله رب العالمين يحب أخوتهم. عباد الله، إن الناس إذا أخذوا بالعلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يتحابون بالألسن ويتباغضون بالقلوب. عباد الله، إن أخوة الإسلام أعظم عظمة وأجلى مجلا وأعلى قدرا في دين الله رب العالمين من أخوة النسب، وهي مقدمة على كثير، إلا أن أكثر الناس لا يعلمون. لما تدابر المسلمون وتقاطعوا سلط الله رب العالمين عليهم أعداءهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعسى الله رب العالمين الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم أن يرفع الكرب برحمته ومنته وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشاعر الحكيم: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصوني. ومن أجل هذا المعنى حرم الله رب العالمين أن يسب المسلمون آلهة المشركين، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وشتان بين الإله الحق الواحد الأحد الفرد الماجد الصمد الذي خلق الخلق من العدم، وبين الآلهة المخلوقة التي تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. فيسب المسلم آلهة المشركين، فيظن المشركون أن آلهتهم والإله الحق سواء، فيسب الله عدوا بغير علم. وهؤلاء إخوان القردة والخنازير يعدون على حرمات المسلمين، والمسلمون لا مخلص لهم من هذا الكرب الدائر، لأن أصناعهم لا تتوقف عند حد ولا تنتهي عند منتهى، وإنما هي مستمرة حتى يأخذون ما تحت أقدامكم بزعم توراتهم المحرفة وبزعم تلمودهم المكذوب. إن أطماعهم لا تقف عند حد، وإننا جميعا في سفينة واحدة، وويلا لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له. وإنهم بمكرهم لا يعلمون أن الأمة المصرية قامت بقدر الله رب العالمين في تاريخ الإسلام المجيد بالدور الذي دونه كل دور بفضل الله رب العالمين. فعلى صخرتها انحسر مد التتاري المخوف، وأيضا على أسوارها صدت بفضل الله رب العالمين، بل ذبحت ووئدت حملات فاطميين من بعد التمكين، وأزالت دولة باطنية كافرة تنتمي إلى الزهراء وهي منها براء، وعادت مصر سنية إلى يوم الناس هذا. وإنه لعزيز في دول الإسلام على شتى مناحي بقاع المسلمين إلى يوم الناس هذا أن تجد أمة كالأمة المصرية بفضل الله رب العالمين، سنية بفضل الله رب العالمين في جملتها وفي اعتقادها. وإن كانت هجمات العلمانيين والشيوعيين والملحدين عاملة من أجل إزاحتها عن سنيتها وهيهات، فهي ثابتة بفضل الله رب العالمين، وفيها يزهرها أقامه الله رب العالمين مقاما، وإن أصابه ما يصيب كل أمر في دنيا الله رب العالمين من قوة حينا وضعف حينا، والأمر لله من قبل ومن بعد، وهو على كل شيء قدير. إن اليهود يعلمون أن مصر هي التي تقوم لهم، وهي التي تردهم، وهي التي تردعهم، ولذلك يبثون الفرقة بين المصريين. وعلينا جميعا أن نفوت هذا الغرض، وأن نعيد هذا الهدف، وأن نكون إخوة في الله متحابين، وأن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نمتثل أمر الله رب العالمين وأمر نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين واضرعوا له، فليس في هذا الوقت العصيب من قبلة إلا قبلة ربنا جل وعلا تتوجه إليها الأبدان رافعة الأكف إلى ربنا الرحيم الرحمن، ضارعة مخبتة منيبة بأنفاس حرة تشم فيها رائحة الأكباد المشوية، وتشم فيها رائحة الصدور المكلومة المجروحة النازفة برائحة الدماء، وهي متوجهة إلى رب الأرض والسماء أن يرفع الله رب العالمين عنا كروبنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رد أمة نبيك إلى دينك الحق ردا جميلا، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم سلم المسلمين في فلسطين، اللهم سلم المسلمين في فلسطين من إخوان القردة والخنازير، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل لكافر علينا ولاية أبدا، يا أرحم الراحمين. عدنا بوجهك الكريم وسلطانك القديم أن تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين وعبث العابثين وضلال المضلين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمعنا جميعا على طاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.